سائل يسأل: كيف الاستقامة والتخلص من داء النقوص والانتكاسة؟ والجواب أن نعمة الله عز وجل علينا في العبادات الموظفة أنها أمان من النقوص والانتكاسة، وأن هذا النقوص إنما يحصل مع اضطراب تلك الوظائف المكررة التي هي الصلوات الخمس وصيام الأيام والتي هي أذكار طرفي النهار وشغل اللسان بالذكر على الدوام. إذا حصل اضطراب أو انتقاص في شيء منها حصل التنبيه الإلهي بداء النقوص والانتكاسة، ولم يعد ثم سبيل إلا استكمال ما حصل انتقاصه والدوام على ما أراد الله عز وجل منا من إصلاح الصلوات وإصلاح ما بينها من الأوقات، ومن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص من العادات.